إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عباد الله، جاء الحجيج من كل مكان في أنحاء الأرض، جاء الحجيج من كل فج عميق، جاء الحجيج وشعارهم لبيك اللهم لبيك، جاء الحجيج وشعارهم لبيك اللهم لبيك أستجيب إليك. فهكذا يجب يا عبد الله أن يكون شعارك إلى الله عز وجل لبيك اللهم لبيك. شعارك وأنت في سيرك إلى الله يجب أن يكون لبيك اللهم لبيك أستجيب إليك ربي إجابة بعد إجابة. فكان هذا شعار الصحابة في كل شيء، شعار الصحابة رضي الله عنهم أنهم استجابوا لله عز وجل. اسمع إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. النداء للذين آمنوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل في كتابه يقول يا أيها الذين آمنوا فاعلم أنك أنت المقصود، لأن الله عز وجل إما أن يأمرك بأمر وإما أن ينهاك عن شيء آخر. يا أيها الذين آمنوا، هل أنت مؤمن؟ هل أنت مؤمن بالله عز وجل؟ إذا كنت من المؤمنين فأجب. وكأن الله عز وجل يقول لكم: يا من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا من آمنتم بالله أنكم ستقفون بين يدي الله عز وجل. يسألكم عن القليل والكثير. إذا نظرت عن يمينك لا تجد إلا ما قدمت، وإذا نظرت عن يسارك لا تجد إلا ما قدمت، والنار من خلفك والله عز وجل من تلقاء وجهه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما فيه صلاح قلوبكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما فيه الصلاح، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. اعلم أن الله عز وجل قد ملك القلوب كلها بيديه، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. اعلم أنك لا تملك لنفسك شيء، لا تمتلك أي شيء، بل إنك عبدا لله عز وجل يسيرك كيف يشاء. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أنت لا تمتلك قلبك. قال ابن القيم رحمه الله: بين العبد وبين قلبه مسافات، بينك وبين قلبك مسافات طويلة. انظر إلى الرجل يقول: أريد أن أصلي، أريد أن أصوم، أريد أن أتوب إلى الله عز وجل، ولا يستطيع. لماذا؟ لأن الله قد أحال بينه وبين قلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن القيم: بين العبد وبين قلبه مسافات. فإذا وصل العبد إلى قلبه فإنه بين القلب وبين الرب مسافات. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. اعلم أن الله عز وجل يبعد بينك وبين قلبك. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: يجب عليك أن تستجيب لربك عز وجل في حال السلامة. أنت قلبك طيب، قلبك سليم، يجب أن تستجيب لله عز وجل في حال الصحة، لأنه ربما يأتي عليك زمان المؤذن يؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وتريد أن تقوم إلى الصلاة فإن جسدك لا يساعد. فإن جسدك لا يساعدك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. اعلم أنك راجع إلى ربك عز وجل، اعلم أنك واقفا بين يدي ربك عز وجل. وتجلت استجابة الصحابة رضي الله عنهم لربهم عز وجل، كما روى البخاري وغيره عن أبي هريرة قال: لما نزل قول الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. انظر إلى هذا الكلام: لله ما في السماوات وما في الأرض. الله عز وجل له كل ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، إذا أبديت ما في نفسك سواء عملت به أم لم تعلم، أخفيته أم لم تخفيه، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. انظروا لهذه الخطورة، انظر إلى صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يتعايشون مع كتاب الله عز وجل. أنت تقرأ هذه الآية ليل نهار وتمر عليها في كل لحظة، فماذا أخذت من هذه الآية؟ الصحابة كان لهم شأن آخر مع الله عز وجل، رجال تأدبوا بأدب الله عز وجل وتعلموا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا أمام النبي يجلسون على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، صلاة وزكاة وحج، وقد أنزلت عليك آية يا رسول الله، فأينا يستطيع هذه الآية؟ نعم نعم إذا بدا في نفسك شيء هذا في بداية الأمر، إذا بدا في نفسك شيء سواء عليك عملت به أم لم تعلم فإن الله عز وجل سيؤاخذك به. جاء الصحابة يجلسون على الركب، يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق من صلاة وصيام وحج، وقد أنزلت عليك هذه الآية، فأينا يستطيع يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل معلم، أفضل معلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال أبو هريرة: فلما قالها القوم وزلت بها ألسنتهم، بل وأنا أقول لك بل وخضعت لها الأنفس، فنزل قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. أنا أقول لك انظر إلى الصحابة كيف استجابوا لربهم عز وجل بأمر لا يطيقون. حديث الأنفس، وهذه هي بركة الطاعة لله عز وجل وبركة الاستجابة لله عز وجل. فلما قالها القوم وزلت بها ولزلت بها ألسنتهم، أي خضعت لها الألسن وزلت لها النفوس وانقاضوا تحت طاعة الله عز وجل، فنزل قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. انظر، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزلت نزلت تخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، العبادات قليلة. إذا نظرت إلى العبادات فإنها بالنسبة إلى الأوقات قليلة، عندك خمس صلوات في كل 24 ساعة، وعندك شهر في كل 12 شهر، واحد على 12. انظر الى هذه العبادات، العبادات خفيفه بالنسبه الى الاوقات. اذا نظرت الى اوقات الصلوات فانها لا تبلغ ساعه، اي ساعه على 24، في كل 24 ساعة ساعة لله عز وجل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما اكتسبت، لها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر. ربنا لا تؤتم. علمهم المولى عز وجل كيف يدعونه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم علمهم كيفية الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذا أخطأ أو نسيت فإن الله عز وجل يعفو عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمل علينا ثقلا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. انظر إلى خير، انظر إلى الرب عز وجل يعلم الصحابة كيف يدعون. انظر إلى هذا، هل هناك أفضل من هذا؟ يعلمك كيف تدعوه، ويعلمك كيف تدعوه، ويعلمك كيف يستجيب لك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. انظر إلى بركة الطاعة وبركة الاستجابة لله عز وجل. أيضا قال أنس: كنت ساقي القوم، كنت ساقي القوم وكانوا يشربون الخمر، وكان شرابهم الفضيخ، فلما نادى منادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحريم الخمر، نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الخمر، فقال لي أبو طلحة: يا أنس قم فأهرق، كان القوم يشربون وكان يسقيهم. فمجرد أن جاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الخمر، قال أبو طلحة: يا أنس قم فأرق الخمر. لذلك باب البخاري رحمه الله بابا قال: إراقة الخمر في الطرق وعلى السكك. قال أنس: فكل من عنده خمر أراقة. قال: فعاجت شوارع المدينة بالخمور. انظر إلى القوم كيف استجابوا لربهم عز وجل، انظر إلى القوم كيف استجابوا لله عز وجل. كانوا يشربون الخمر، فمجرد أن جاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس: فعادت شوارع المدينة بالخمور. وأيضا في غزوة خيبر يقول أنس: في غزوة خيبر لم كان القوم يأكلون الحمر الأهلية، وفي بعض طرق الحديث بعد أن أصابتنا مجاعة في خيبر، في بعض طرق الحديث لكنها ليست عند البخاري. فكانت القدور تفور باللحم. تخيل رجل في مجاعة والقدر يفور باللحم وهو ينتظر الطعام، وانظر كيف لرائحة الطعام من جذب إليه. قال: فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، إن القوم قد نحروا الحمر الأهلية. فسكت. ثم قال: يا رسول الله، إن القوم قد نحروا الحمر الأهلية. فسكت. ثم قال: يا رسول الله، إن القوم قد نحروا الحمر الأهلية. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد حرم عليكم لحوم الحمر. الحمر الأهلية، الحمار الذي أنت تركبه. قال أنس: فأكفئت القدور. القدور مليئة باللحم. فلما جاء منادي التحريم من النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس: فأكفئت القدور. لماذا؟ استجابة لله عز وجل. فهل أنت استجبت لله عز وجل؟ هل أنت استجبت لله عز وجل؟ لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة، استجابة بعد إجابة، بعد استجابة. وكأن الحجيج سمعوا قول الخليل صلى الله عليه وسلم كما في سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك في شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتون رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، مكان البيت، البيت الحرام، ألا تشرك به شيئا، يجب أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل. وطهر بيتي من الأصنام والأوثان، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يا إبراهيم طهر هذا البيت للذي يطوف والذي يقوم والذي يعتكف والذي يركع والذي يسجد، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل باب. في الأثر أن إبراهيم عليه السلام قال لما قال له المولى عز وجل يا إبراهيم ادعو الناس إلى الحج، فقال وكيف يا رب؟ فقال الله عز وجل بل نادي وعلينا الإسماع، نادي وعلينا إسماع الناس. فنادى إبراهيم يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فلذلك تجد أن بني آدم يأتون من كل مكان، في كل بقعة من بقاع الأرض يأتون من كل مكان، وهم يبذلون الأموال والأنفس. لماذا؟ استجابة لله عز وجل، استجابة لدعوة الخليل عليه السلام. قال ابن عبد البر ما من مولد يولد وما من حج يحج إلى بيت الله عز وجل إلا لأنه قد سمع نداء الخليل صلى الله عليه وسلم. تجد أن الحج يأتي في كل بقعة من بقاع الأرض، يبذل المال، يبذل الأنفس، يشق، ربما يقدم في القرعة والقرعة لاوى ويقول القرعة لا تأخذه، فيقدم في شركات السياحة ويدفع أغلى الأثمان ويبذل ماله ونفسه. لماذا؟ استجابة لله عز وجل. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضام، يأتوك رجالا أو ركبانا، يأتين من كل فج عميق. لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وعودوا إلى مدرسة الحبيب محمد أجد فيها أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وما قل وكفى خيرا مما كثر وألهى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الحج عبادة الحج فيها عبادات خاصة، بل قال ابن القيم رحمه الله أن الحج له عبادات خاصة. لماذا؟ لأنه يشتمل، والتلبية خاصة تشتمل على الإخلاص لله عز وجل. لبيك لا شريك لك، يجب عليك وأنك تعمل عملا أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله عز وجل، خالصا لله عز وجل. لا تشرك به أحد، لا تعمل، لا تفعله من أجل أحد، لا تفعله من أجل الناس. إياك إياك والرياء، إياك إياك والإشراك لله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا يفعل؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك أنت، جئت إليك مستعظم عظما لك يا داعي فرائضه، يا داعي فريضته، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد، إن الحمد والنعمة لك والملك. انظروا أنت تقرأ الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، فأنت تنسب الحمد إلى الله عز وجل. قال العلماء الألف واللام للاستغراق، فإن الحمد كله لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، لذلك قال إن الحمد والنعمة لك والملك، الحمد كله لله عز وجل. لذلك مشايخ اختلف العلماء، هل الحمد أعم أم الشكر أعم؟ فقال بعضهم الحمد هو أعم، وقال بعضهم الشكر هو أعم، والذي ترتاح إليه النفس أن الحمد أعم من الشكر، لأن الله عز وجل نص عليه في كتابه. الحمد لله رب العالمين، فأنت تأتي بكل المحامي وبكل الثناء لله عز وجل. إن الحمد والنعمة لك والملك، وما بكم من نعمة فمن الله. اعلم هذا جيدا، إذا كنت في نعمة فإن الله عز وجل هذه النعمة هو الذي أسدلها عليه، وهو الذي أعطاك هذه النعمة. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مستكم الضر فإليه تجأرون. انظر أيضا إلى قول الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. إذا نظرت، وقف سفيان الثوري، وأظنه ابن عيينة، وقف يحصي يعددان نعم الله عز وجل، فظل يذكرون يذكرانها من أذان العشاء إلى أذان الفجر، من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. انظر يعددون نعم الله عز وجل. الله عز وجل قد أنعم عليك بنعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنعم عليك بنعمة الإسلام، أنعم عليك بنعمة البصر، أنعم عليك بنعمة الكلام، أعطاك قوة ما أعطاها لأحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. إذا نظرت حولك فإن نعم الله عز وجل كثيرة. وقف أحد العلماء وهو يقرأ للناس في صلاة القيام، ظل يعدد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ظل يردد في هذه الآية، فكانت قيامة. فلما سألوه قال والله الذي لا إله غيره ما نظرت حولي إلا وجدت نعمة الله عز وجل علي، كلما نظرت حولي كلما وجدت نعمة. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعلم أن الملك كله لله عز وجل، الملك كله بيد الله، يعطيه من يشاء، ينزعه ممن يشاء. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. الملك كله لله عز وجل، لا أحد ولا أحد يملك شيء. قل اللهم مالك الملك، اللهم إنك مالك الملك، يا ربي أتيت الملك من تشاء ونزعته يا رب ممن تشاء، وعززت من تشاء وأذللت من تشاء، الخير بيدك، إذا أردت أن تعطيه لأحد أعطيته. وإذا أردت أن تأخذه من أحد أخذته. لذلك في حديث السور أن الله عز وجل بعد أن يموت كل من على ظهر هذه الأرض لم يبقى أحد، فينادي المولى عز وجل بنداء لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيب. لمن الملك اليوم فلا أحد يجيب، فيجيب على نفسه: الملك اليوم لله، الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ماذا اكتسبت؟ ماذا عملت؟ هل اكتسبت خيرا؟ هل اكتسبت شرا؟ ماذا فعلت؟ سيحاسبك على القليل والكثير. لذلك قال العلماء في سورة الفاتحة: وأنت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لماذا خص الملك بيوم الدين فقط؟ لأن يوم القيامة يستوي فيه الرئيس والمرؤوس، يستوي فيه أصحاب الأملاك والذين يعملون. يوم القيامة لا أحد معه شيء، الكل يتجرد من كل شيء. ستقفون أمام الله عز وجل حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعود. لا أحد يمتلك شيئا يوم القيامة، بل الملك كله لله عز وجل. يستوي فيه الناس أجمعون، يستوي فيه كل الناس، لا أحد يمتلك شيئا، بل الملك لله عز وجل. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك في الحمد، ولا شريك لك في الملك، ولا شريك لك في النعمة، بل كل شيء لك يا رب. هذا هو شعار الحجيج إلى ربهم عز وجل، أنهم استجابوا له. فيجب عليك أن يكون شعارك في كل هذه الحياة: لبيك اللهم لبيك. يجب عليك أن يكون شعارك إذا سمعت المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. يجب عليك أن تستجيب لله عز وجل، يجب عليك أن تلبي أمر الله، يجب عليك أن تلبي أمر الله عز وجل. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح كله. أقبل يا عبد الله إلى الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يجب أن يكون شعارك لبيك اللهم لبيك. يجب أن يكون في كل شعارك فأنت سائر إلى الله. إذا أمرك الله بشيء أن تقول لبيك اللهم لبيك. يجب أن يكون هذا الشعار، يجب أن يكون شعارك في الصوم: لبيك اللهم لبيك. يجب أن يكون شعارك في الكلام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لبيك اللهم لبيك. يجب أن يكون شعارك وأنت تسمع: لا تسمع إلا الخير لبيك اللهم لبيك. يجب أن يكون شعار لسانك وأنت تتكلم: لا تتكلم إلا بالحق، لا تكذب، لا تغتاب، لا تنم. يجب أن يكون شعارك لبيك اللهم لبيك. يجب أن يكون شعارك وأنت تنظر إلى النساء: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم لبيك اللهم لبيك. لأن كما قلت لك التلبية هي الاستجابة، والإجابة بعد الإجابة. استجبت لك يا رب، استجبت لك يا رب. لذلك لما نزل قول الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا يا رب. انتهينا. يجب أن يكون شعاره عندك ميراث في قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يجب أن يكون شعاره: لبيك اللهم لبيك، وتؤدي الميراث إلى أهله. يجب عليك إذا قال المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، أن يكون شعار لبيك اللهم لبيك وأن تنتهي عن الربا. يجب أن يكون شعاره في أداء الحقوق: لبيك اللهم لبيك وأن تؤدي ما عليك من حقوق. يجب أن يكون شعارك مع أولادك: علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يجب عليك أن تؤدبهم وأن يكون شعارك: لبيك اللهم لبيك. يجب عليك أن يكون شعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن يا رب، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أن يكون شعارك: لبيك اللهم لبيك. يجب أن يكون هذا الشعار شعار المؤمن في كل طاعة لله عز وجل. أن يكون شعارك: استجبت لك يا رب، استجبت لك في طاعتك وانتهى نهيت عن المحرمات. هذا ما أحببت أن أنبه عليه، فإن كان من توفيق من الله وحده، وإن كان هناك غير ذلك من خطأ أو نسيان أو تقصير فهذا مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم حكم شريعتك فينا، اللهم حكم شريعتك فينا. اللهم أذن للخير أن يعود، وللإسلام أن يفوح، وللقرآن أن يسوق. اللهم حكم فينا القرآن، اللهم حكم فينا القرآن. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم تب على عصاة المسلمين. اللهم ارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز في أهل طاعتك ويذل في أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيها عن المنكر، واقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والحمد لله رب العالمين.